وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر، والراجع سنية ذلك، ما لم يشب الشعر هجو أو غزل أو غير ذلك من المحرمات أو المكروهات. أما الشعر الذي فيه نظم لكتب المحدثين والفقهاء أو المراثي التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع، فلا بأس بكتابة البسملة في أوائلها.